طبعا الشيخ رحمه الله تتبع بعد ذلك الأحاديث التي تتكلم عن الشفاعة وعن المقام المحمود، وبعضها يكفي عنه. والحاصل من ذلك أن الله عز وجل أمر نبيه بإقامة الصلاة، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذه الفريضة. ثم أمره بعد ذلك بصلاة النافلة وخص منها قيام الليل، ثم أعقب ذلك ببيان فضل، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي هذا إشارة إلى أهمية هذين النوعين من الصلوات، فأفضل الصلوات الفرائض، يليها بعد ذلك قيام الليل. ولذلك المسلم ينبغي عليه أن يحافظ على هذه العبادات. أسأل الله عز وجل.